نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، امتن الله تبارك وتعالى علينا بإتمام شهر رمضان وبلوغ العيد والجوائز لمن وفقه الله تبارك وتعالى، وهذا من النعم والمنن العظيمة التي يمتن الله تبارك وتعالى علينا بها، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وهذا الأمر يتطلب شكر الله عز وجل في السر والعلن لحاجتنا نحن إلى ذلك، وإلا فالله غني عنا، هو الغني ونحن الفقراء، فنحتاج أن نشكر ربنا لتدوم هذه النعمة وليستمر هذا الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوتي وأحبتي في الله، يجب علينا أن نأخذ دروسا من شهر رمضان، فنداوم على الأعمال الصالحة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير العمل أدومه وإن قل. أنت قد تعودت على الطاعات يا عبد الله، فلا تحرم نفسك من الاستمرار على ذلك. على سبيل المثال، تعودت على الصوم فصم النوافل التي شرعها الله تبارك وتعالى لك، ومنها صيام ست من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. واقف على صيام 3 أيام من كل شهر، فتصبح 36 يوم في السنة، فهي تعادل ما يقال صوم الدهر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. وكذلك يا عبد الله، تعودت في هذا الشهر المبارك على تلاوة القرآن، فإياك ثم إياك أن تفرط في هذا الخير. على الأقل تقرأ في اليوم جزءا واحدا حتى تتم وتختم في نهاية كل شهر، أو على الأقل خلال كل 3 أيام كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعودت على الصدقة يا عبد الله في شهر رمضان المبارك، فلا تحرم نفسك من ذلك، واتق النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تعودت على كف اللسان وصيانته عن السب والشتم والكلام الخبيح وما إلى ذلك، فعود استمر على ذلك يا عبد الله. استمر أن تعود لسانك على الخير وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لكل امرئ من دهره ما تعود، فاستمر واستغل هذه الفرصة يا عبد الله. تعودت في شهر رمضان المبارك على بذل الخير والصدقات والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، فواصل ذلك يا عبد الله ولا تحرم نفسك، فإنه ما نقصت صدقة من مال. والمؤمن يسير يوم القيامة في ظل صدقته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعودت يا عبد الله على الكلمة الطيبة، فاستمر على ذلك، ولا تساب أحدا ولا تسب أحدا ولا ترد عليه لو سبك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تعودت على القيام والنوافل يا عبد الله فاستمر على ذلك. الوتر 11 ركعة تصليها آخر الليل إن غلب على ظنك أنك سوف تستفيد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خشيت ألا تستفيق فأوتر بعد صلاة العشاء، وإن قمت فلك أن تصلي ولو بدون وتر لأنه لا وتران في ليلة كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعودت يا عبد الله على البذل والنصيحة والجد والاجتهاد في العبادة فتعود على ذلك. إننا لا ندري أن ندرك شهر رمضان القادم أم أنه سيأتينا هاجم اللذات ومفرق الجماعات فنصبح في عالم آخر مرتهنين بأعمالنا. ليس لأحدنا إلا ما قدم، ليس لأحدنا إلا ما قدم، ينظر يمينا فلا يرى إلا العمل الذي قدمه، ثم ينظر شمالا فلا يرى إلا العمل، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتق النار ولو بشق تمرة. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم من الله، واستمروا على الأعمال الصالحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله إياك ثم إياك أن تكون من التي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنتات. لا تنقض ما أبرمت، ولا تفسد ما أصلحت، ولا تضيع ما عملت، واستمر على الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن تلقى الله عز وجل. واجتهد في ذلك، واعلم يا رعاك الله أنك إذا كنت من المواظبين على الأعمال الصالحة ثم قضى أنت صحيح مقيم، فإذا قدر الله عليك مرضا أو سافرت فإن الله يكتب لك ما كنت تعمله صحيحا معافى، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا رعاك الله في ذلك، واجتهد فيما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة التي تضاعف عند الله من الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه وولي عهده لكل خير وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه منها في صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عدو السنة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام والمسلمين، إنك ولي ذلك، واعدهم سالمين منصورين موفقين غالبين بإذنك أيها القيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله